بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: الصفة المشبهة باسم الفاعل. الصفة المشبهة باسم الفاعل، وبعضهم يقول الصفة المشبهة، المشبهة لاسم الفاعل. المهم، نحن نختصر فنقول صفة مشبهة. عادة نحن نختصر فنقول صفة مشبهة، وإلا هي اسمها الكامل الصفة المشبهة باسم الفاعل. تمام. قال: صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. المشبهة اسم الفاعل. الشرح: قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات، ما دل على معنى وذات. تمام. هذا تعريف الصفة، وقلنا مرارا إن الصفة معناه المشتق، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل والصفة المشبهة. تمام. اسم الفاعل درسناه في بابين: باب عرفنا كيف يعمل اسم الفاعل، وفي باب آخر عرفنا ما هي أوزان اسم الفاعل. واسم المفعول درسناه أيضا، عرفنا كيف يعمل اسم المفعول وعرفنا أوزان اسم المفعول. أفعال التفضيل لم ندرسه بعد، سيأتينا إن شاء الله في باب خاص. والصفة المشبهة هذه هي الآن ها نحن ندرسها. قال: وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة، يعني كيف أعرف أنا أن هذه صفة مشبهة، ما علامتها؟ قال: استحسان جر فاعلها بها. هذه علامتها، أنه يستحسن أن تجر فاعلها بها. نحو: حسن الوجه. حسن الوجه، كيف عرفت أنت أن حسن صفة مشبهة؟ لا شك أن حسن صفة مشبهة، فهو من الفعل حسن يحسن، فهو حسن، وحسن على وزن فعل. وقد درسنا في الباب السابق أن من أوزان الصفة المشبهة أنه يكون على وزن فعل، مثل حسن فهو حسن. كيف عرفنا الآن في قولنا حسن الوجه، زيد حسن الوجه، ما الدليل أن حسن صفة مشبهة وليس اسم فاعل؟ نقول هناك دليلان: دليل معنوي ودليل لفظي. أما الدليل المعنوي فهو أن الحسن هذا ثابت ودائم وليس طارئا. تمام. هذا خلاص كررناه مرارا، أن اسم الفاعل يدل على الحدوث وطروء الشيء بعد أن لم يكن، أما الصفة المشبهة فهي تدل على الثبات واللزوم. فأنا عندما أقول زيد حسن الوجه، الحسن هذا جديد طرأ عليه، يعني هو قام بعملية تجميلية؟ لا، هو هكذا خلق جميلا. طيب، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن حسن الوجه أنا أريد به الثبوت والدوام، إذن قطعا هو صفة مشبهة. هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية المعنى. أما من ناحية اللفظ فنقول علامة الصفة المشبهة، يعني الدليل على أن حسن هنا صفة مشبهة، أنه يستحسن أن نضيف حسن إلى فاعله. فأصل حسن الوجه أصله زيد حسن وجهه. زيد حسن وجهه، حسن هذا هو صفة المشبهة وهو العامل، ووجهه هذا فاعل لحسن، هذا فاعل، لأن حسن صفة مشبهة يعمل عمل فعله. ما هو فعله؟ يحسن. فأنت لو قلت زيد يحسن وجهه، كيف تعرب وجهه؟ ستقول فاعل. كذلك زيد حسن وجهه، نقول وجهه فاعل لحسن. إذن حسن عامل ووجهه معمول. فنقول من علامات الصفة المشبهة أنه يجوز أو يستحسن، كما يقول الناظم، يستحسن أن تضيف الصفة إلى موصوف، أن تضيف الصفة إلى ما بعدها، يعني أن تضيف العامل إلى المعمول. فتقول حسن الوجه، حسن الوجه، أضفنا الصفة المشبهة إلى معمولها. هذا معنى قوله: وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها. نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان. ما أصله؟ منطلق لسانه. منطلق لسانه، ما إعراب لسانه؟ فاعل. فأضفنا الصفة إلى فاعلها وجررنا هذا الفاعل، فقلنا منطلق اللسان. طاهر القلب أصله طاهر قلبه، فقلبه فاعل لطاهر، فأضفنا هذه الصفة إلى فاعلها وجررنا هذا الفاعل. والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه، فوجهه وكذلك لسانه وقلبه، فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية، ولسانه مرفوع بمنطلق على الفاعلية أيضا، وقلبه مرفوع بطاهر. وهذا أي هذا الصنيع لا يجوز في غيرها من الصفات. إذن هي صارت إيش؟ صارت علامة وخاصية لهذا النوع من الصفات، وهو الصفة المشبهة. والشيء متى يكون علامة؟ متى يكون الشيء علامة؟ إذا كان منفردا به ومختصا به. فلا يوجد عندنا في الصفات، أعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة وأفعل التفضيل، لا يوجد عندنا شيء من هذه الصفات المشتقات، شيء يستحسن أن يضاف إلى فاعله فيجر، إلا شيء واحد وهو الصفة المشبهة، فهذه علامته. لذلك قال وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات. فلا تقول مثلا لا يجوز أن نقول في اسم الفاعل زيد ضارب الأب عمرا، وقد تقدم هذا معنى، زيد ضارب الأب عمرا، على أن ضارب مجرور لفظا، عفوا، على أن الأب مجرور لفظا ومرفوع محلا لأنه فاعل ضارب، وعمرا مفعول به. هل هذا يجوز؟ لا يجوز أن تضيف اسم الفاعل إلى فاعله طيب وتجره وتنصب المفعول. تريد ضارب أبوه عمرا، لا يجوز هذا، هذا اسم الفاعل. ولا زيد قائم الأب غدا، زيد قائم الأب غدا، هذا أيضا اسم فاعل، لا يجوز. تريد زيد قائم أبوه غدا، لا يجوز هذا، حتى لو أردت به معنى الاستقبال هذا أيضا لا يجوز. زيد قائم أبوه غدا. وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه. نحن ذكرنا سابقا عندما قلنا محمود المقاصد الورع، مثال الناظم تذكرون، نعم، محمود المقاصد، قلنا أصله محمود مقاصده أو محمودة مقاصده. فتقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه، فتقول زيد مضروب الأبي، أضفت مضروب الذي هو اسم مفعول، أضفته إلى مرفوعه، وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة. من أي ناحية يشبه اسم المفعول الصفة المشبهة؟ نقول في عدم الحدوث والتجدد وقصد الدوام. نعم. طيب. ولكن نقول هنا لما أضفنا زيد مضروب الأبي أضفناه إلى مرفوعه، لكن لم نضفه إلى فاعله، فالضابط هو أن يضاف إلى فاعله ويجر. هنا لم يضاف إلى فاعله وإنما أضيف إلى نائب فاعله. طيب. وأيضا هنا زيد المضروب الأبي، هنا يقول الخضري قصد به الدوام، قصد به الدوام، فلذلك جاز هذا الأسلوب، والله أعلم، والله أعلم. ثم قال وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر. الشرح يعني أن صفة المشبهة، طيب عفوا، في حاشية تجاوزناها، حاشية في الصفحة، نفس الصفحة التي نحن فيها، صفحة 124، الحاشية الأولى تركوها، الحاشية الثانية يقول أشبهت الصفة المشبهة اسم الفاعل من وجهين. إذن يا إخوان، الصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل، لذلك هي تسمى مشبهة، فهي لا شك تشبه اسم الفاعل في أمور وتفترق عنه في أمور. تشبهه في وجهين، الأول أن كل منهما يدل على الحدث، فضارب يدل على حدث الضرب، وحسن يدل على الحسن، كل منهما يدل على الحدث ومن قام به. ضارب يدل على من قام بالضرب وهو زيد مثلا، وحسن يدل على من اتصف بالحسن وقام به وهو زيد مثلا. هذا هو الوجه الشبه الأول. الثاني أن كل منهما يقبل التذكير والتأنيث، نعم كما تقول ضارب ضاربة، كذلك حسن حسنة، والإفراد والتثنية والجمع كما تقول ضارب ضاربان ضاربون، كذلك حسن حسنان حسنون. إذن يشبهه من ناحية التصرف، كما أن اسم الفاعل يفرد ويثنى ويجمع ويذكر ويؤنث، فكذلك الصفة المشبهة تفرد وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، ولذلك قيلها صفة مشبهة. هذا وجه الشبه بينهما شيئان. ثم قال: ولما كانت الصفة المشبهة لا تدل على الحدوث الذي يدل عليه اسم الفاعل، خالفته نوع مخالفة في أحد الوجهين، فلذلك انحطت عنه في العمل. ولهذا لما خالف أفعل التفضيل اسم الفاعل في الوجهين جميعا فإنه يدل على المشاركة والزيادة لا على الحدث، ولا يقبل التأنيث والتثنية والجمع، لم يعمل النصب أصلا. إذن نقول اسم الفاعل وصفة مشبهة يتفقان في أمور هذين الفين، ويفترقان في أمور. من ضمن الأمور التي يفترقان فيها أن الصفة المشبهة تدل على الدوام، وبينما اسم الفاعل يدل على الحدوث. وهناك فروق بينهما أخرى سنعرفها إن شاء الله بعد قليل. الآن نعود إلى إمامنا ابن مالك. قال: وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. طاهر القلب هذا صفة مشبهة لأنه يدل على الدوام، وجميل الظاهر جميل هذا صفة مشبهة. جميل لا إشكال فيه لأنه على وزن فعيل، وأنتم قد اعتدتم أن تأتي الصفة المشبهة على فعيل، لكن الذي يحتاج أن أنبهكم عليه وهو طاهر. قد يلتبس على بعض الطلبة فيظن أن طاهر إيش اسم فاعل. لا تغتر بأنه على وزن فاعل فتحكم عليه بأنه على طول اسم فاعل. لا، طاهر هنا على التحقيق هو صفة مشبهة. لماذا؟ لأنه أضيف إلى فاعله، فأصله إيش أصله؟ قلنا قبل قليل أصله طاهر قلبه، طاهر قلبه، قلبه فاعل لطاهر، فهو صفة جر فاعلها بإضافتها إليها. الشرح: يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد. هذه قاعدة، هذا من الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. اسم الفاعل يأتي من اللازم ويأتي من المتعدي، صح؟ تقول ضرب فهو ضارب هذا متعدي، وتقول قام فهو قائم هذا اللازم، تمام؟ إذن اسم الفاعل يأتي من الفعل اللازم ويأتي من الفعل المتعدي، لكن الصفة المشبهة لا تأتيك إلا من الفعل اللازم. إذن سجلوا عندكم هذا أيضا من الفروق، هذا أيضا من الفروق بين النوعين. قال: يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد، فلا تقول زيد قاتل الأب بكرا، وأنت تريد أن قاتل هنا صفة مشبهة تدل على الدوام. طيب، فلا تصاغ من فعل متعد. لماذا؟ لأن قاتل هذا فعل متعدي، والصفة المشبهة لا تأتي من الفعل المتعدي وإنما تأتي من الفعل اللازم فقط. مثاله كل الأمثلة التي تقدمت: جميل هذا من الفعل جملة، جملة لازم. طاهر هذا من الفعل طهرة، وطهرة لازم. حسن هذا من الفعل حسنة، وهو لازم. منطلق هذا من الفعل انطلق، وهو لازم. كل الأمثلة الباب هذه أفعال لازمة. إذن يقول العلامة بن عقيل: يعني أن صفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد، فلا تقول زيد قاتل الأب بكرا، لأن قاتل هذا مأخوذ من فعل متعدي، تريد قاتل أبوه بكرا، بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب، طاهر القلب، وجميل الظاهر، لأن طاهر من طهرة وجميل من جملة، وكلاهما فعلان لازمان. ولا تكون للحال، لأن الأزمنة عندنا الآن عند الأزمنة عندنا ثلاثة: حال وماضي ومستقبل. ما هو دلالة الصفة المشبهة؟ قال: هو يدل على الحال. لكن أي حال يقصد الشارح؟ هل يريد بالحال الزمن الحاضر فقط؟ إذا أراد هذا فهذا لا يسلم له، إذ ثبت الدوام للصفة المشبهة بنفي الحدوث والتجدد عنها، وهذا يشمل الزمن الماضي والحاضر والمستقبل معا. طيب، إذن نقول لما يقول الشارح ولا تكون إلا للحال، طيب هذا يحتاج إلى تأمل ماذا يقصد بالحال بالضبط. طيب، فإن أراد بالحال الزمن الحاضر فقط فهذا غير صحيح، لأن الصفة المشبهة تشمل الأزمنة الثلاثة. فلما نقول زيد حسن الوجه نريد به هو حسن أمس وحسن الآن وحسن غدا. وعندكم حاشية هنا رقم ثلاثة اقرأوها. طيب، ولا تكون إلا للحال، وهو المراد بقوله الحاضر. فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو أمس. لماذا؟ لأنه هو هذا الشيء دائم فيه، ليس فقط أمس ولا غدا. لأنك لما تقول زيد حسن وجه غدا كأنك تقول أنه سيطرأ له، والواقع أنه ليس طارئا بل هو لازم فيه. قال الخضري قوله للحال أي الذي هو من لوازم دلالتها على الدوام في الأزمنة الثلاثة. إذن الصفة المشبهة تدل على الدوام، وهذا الدوام يكون في الأزمنة الثلاثة وليس مراده فقط الزمن الحاضر الآن الذي نحن فيه. تمام، نكمل الآن مع ابن العقيل. قال فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو أمس، لكن هذا يجوز في اسم الفاعل ولا لا؟ يجوز. إذن ضعوا هذا أيضا من الفروق، أن في الصفة المشبهة لا يقال زيد حسن الوجه غدا أو أمس، لا يقال. لكن في اسم الفاعل، في اسم الفاعل يقال، يقال زيد هذا ضارب زيدا أمس، أو هذا ضارب لا يقال هذا ضارب زيدا اليوم أو غدا. هو لا بد أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، هذا إذا كان بدون أل. وأما إذا كان بدون ألف، وأما إذا كان مع ألف فإنه يعمل بالأزمنة الثلاثة كما تقدم معنا في باب اسم الفاعل. إذا نقول من الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل قد يقيد بالاستقبال أو الحال، فيقال زيد ضارب عمرا الآن أو غدا. لكن في الصفة المشبهة لا يجوز أن نقول زيد حسن الوجه غدا أو أمسي، لا يجوز. طيب، بالنسبة لأمس الدلالة الماضية عرفتم أنتم الكلام في الصفة في اسم الفاعل متى يعمل إذا كان ماضيا ومتى لا يعمل. باختصار إذا كان بأل يعمل بالأزمنة الثلاثة، وأما إذا كان بدون أل فإنه لا يعمل إذا كان ماضيا. هذا عند من؟ عند الجمهور، خلافا الكسائي. وتذكروا الآية الكريمة وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط التي احتج بها الكسائي ورددنا عليه. طيب، لا نريد أن نتشعب، نبقى مع الصفة المشبهة. إذن لا يجوز أن تقول زيد حسن الوجه غدا أو أمسي. ثم قال ونبه بقوله كطاهر القلب جميل الظاهر على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين، أحدهما ما وازن المضارع نحو طاهر القلب، طاهر القلب. طيب، إذن طاهر هذا يوازن مضارعه. لماذا؟ كيف يوازنه؟ طاهر متحرك ساكن متحرك، طا هر، الطاء متحركة والألف ساكنة والهاء متحركة. إذا متحرك ساكن متحرك يوافق مضارعه. نعم، ما مضارعه؟ يطهر، يطهر متحرك ساكن متحرك. إذا نقول الصفة المشبهة على نوعين، تارة الصفة توافق الفعل المضارع من حيث الحركات والسكنات، مثال ذلك طاهر يوافق يطهر. هل هذا كثير أم قليل في الصفة المشبهة؟ الموافقة هذه كثيرة أم قليلة؟ قال وهذا قليل فيها. طيب ما هو الكثير؟ قال والثاني ما لم يوازنه، يعني تأتي الصفة على شكل ويأتي مضارعه على شكل آخر. كيف على شكل آخر؟ أقصد يعني أن الصفة تكون مثلا سترون الآن في الأمثلة، يعني لا يتوافق معه في الحركات والسكنات. قال والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير نحو جميل، تأمل في جميل، جميل، جميل متحرك، متحرك ساكن، صح؟ متحرك، الجيم متحركة والميم متحركة والياء ساكنة. طيب انظر إلى مضارعه، يجمل، يجمل وافقه؟ لا، لم يوافقه. يجمل متحرك، يج متحرك ساكن متحرك. إذا تناقضا ولا لا؟ تناقضا. جاءت الصفة على شكل وجاء مضارعه على شكل آخر، وهذا هو الكثير في باب الصفة المشبهة. وهذا أيضا من جملة الفروق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. فاسم الفاعل الأصل أن يوافق مضارعه في الحركات والسكنات كما نبهنا عليه في باب اسم الفاعل. أما الصفة المشبهة فالعكس، الأصل والكثير أنها تخالف مضارعها في الحركات والسكنات، وأحيانا توافقها مثل المثال الذي ذكرناه وهو طاهر، قليل هذا، لكن الأكثر والأصل أنها تخالف. هذا أيضا من الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. التعداد عليكم، أنا ما يعني لم أعد الفروق، أنتم عدوا الفروق وأحصوها. قال: والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير، نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأبي. حسن مضارعه يحسن، حسن متحرك متحرك، يحسن متحرك ساكن لم يتوافق. طيب كريم، كريم متحرك متحرك، مضارعه يكرم متحرك ساكن لم يتوافق. طيب وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنته المضارع. إذن الكلام الذي قلناه هذا متى؟ في الثلاثي. أما غير الثلاثي مثل انطلق، جئ بالصفة المشبهة منه إيش تقول؟ انطلق فهو منطلق. طيب سنرى هل يوافق مضارعه أو لا. منطلق متحرك ساكن متحرك، مضارعه ينطلق متحرك ساكن متحرك، توافق ولا لا؟ توافق. إذن في غير الثلاثي الصفة المشبهة دائما يجب أن توافق مضارعها. قال: وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع، نحو منطلق اللسان. ثم قال: وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد الشرح. لما فرغ من بيان حقيقة الصفة المشبهة أراد أن يبين لك الآن ماذا تعمل الصفة المشبهة، فقال: أن يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي. اسم الفاعل المتعدي يا شباب ماذا يعمل؟ يرفع الفاعل وينصب إيش؟ وينصب المفعول به. هذا العمل أعطيه للصفة المشبهة، فالصفة المشبهة أيضا ترفع الفاعل وتنصب، لكن تنصب من؟ سنعرف أن فيه خلافا. طيب ما هو عمل اسم الفاعل المتعدي؟ قال: وهو الرفع والنصب. الرفع لمن؟ الرفع للفاعل. طيب والنصب لمن؟ النصب به خلاف، قيل مفعول به أو شبيه بالمفعول به، وقيل غير ذلك مما سنعرفه إن شاء الله. طيب نحو زيد حسن الوجه، أين الصفة المشبهة؟ حسن. إذن هذا هو العامل. أين المعمول؟ الوجه. ماذا فعل فيه العامل؟ نصبه، نصبه. طيب إذن رفع ونصب. طيب رفع ماذا؟ رفع الفاعل. أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، حسن هو، وهو هذا يعود على زيد. إذن حسن هو، هو هذا فاعل. طيب الوجه ما إعرابه؟ سنعرف الآن. قال: ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل، والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به. لماذا قلنا تشبيه بالمفعول به ولا نقول مفعول به ونرتاح؟ لا، لأن الصفة المشبهة عامل ضعيف، لأنه فرع عن اسم الفاعل، واسم الفاعل فرع عن الفعل، فهو فرع عن فرع. واضح؟ يعني اسم الفاعل لماذا عمل؟ لأنه يشبه الفعل. لكن الصفة المشبهة لماذا عملت؟ الصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل، واسم الفاعل يشبه الفعل المضارع، وفعل المضارع هو الذي يعمل. لاحظتم اللفة الطويلة؟ فهو يشبه شيء، هذا الشيء يشبه فعلا فلذلك عمل، فهو شبه بعيد، وذاك هو عامل ضعيف لأنه فرع عن فرع، فلذلك هو لا يقوى على أن ينصب المفعول به مباشرة. فلذلك عبر النحاة بهذا التعبير فقالوا شبيه بالمفعول به، يشبهه، لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله. حسن صفة مشبهة شبيه بضارب الذي هو اسم الفاعل، فعمل عمله، وأشار بقوله على الحد الذي قد حد، إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل وهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده. طبعا إذا كان اسم الفاعل وهو اسم الفاعل هذا القوي يحتاج حتى يعمل إلى أن يعتمد. يعتمد على إيش؟ استفهام، نفي، أن يقع خبرا، أن يقع نعتا، أن يقع حالا، إلى آخره مما ذكرناه من الأشياء التي يعتمد عليها. هذا من؟ اسم الفاعل. فما بالكم هذا المسكين الصفة المشبهة الذي هو أضعف، فمن باب أولى أنه حتى يعمل هذا العمل لابد أن يعتمد على شيء. واضح شباب؟ وأيضا لا تنسوا نقطة، لا تنسوا نقطة، وهي أن لماذا قلنا نحن شبيه بالمفعول به ولم نقل مفعول به؟ لا تنسوا أن أن صفة مشبهة يا شباب مشتقة من إيش؟ جاءت من أين؟ من فعل لازم. وهل الفعل لازم يستطيع أن ينصب مفعول به؟ هذا أمر بدهي، لا يستطيع أن ينصب المفعول به، وهذا نبه عليه عندكم في الحاشية رقم 1. طيب، هل الصفة المشبهة تستطيع أن تنصب الحال والتمييز والمستثنى وظرف الزمان وظرف المكان والمفعول والمفعول معه؟ نقول وكذلك المفعول المطلق. نقول هذا ذكر عندكم في الحاشية أنها نعم، أن الصفة المشبهة تنصب الحال والتمييز والمستثنى وظرف الزمان وظرف المكان والمفعول معه، لكن المفعول المطلق فيه مقال، فيه كلام، فيه كلام. ثم قال والسبق ما إذن هذا نستطيع أن نجعله أيضا يا شباب من الفروق، أن اسم الفاعل يستطيع أن ينصب المفعول به مباشرة، فتقول زيد ضارب عمرا ينصب المفعول به مباشرة. أما صفة المشبهة فهو لأنه مأخوذ من فعل قاصر لا يستطيع أن ينصب المفعول به مباشرة، بل نقول شبيه بالمفعول به. هذا من الفروق. طيب ثم قال أيضا سيواصل الآن في بيان الفروق. قال وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب. الشرح: لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجز تقديم معمولها عليها. هو عامل ضعيف يا شباب، فمن ضعفه لا يتحمل أن يتقدم معموله عليه، لا يتحمل، فلم يجز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل. إذن هذا أيضا يا شباب من الفروق، قيدوه. نقول اسم الفاعل يجوز تقدم معموله عليه، لكن الصفة المشبهة لا يجوز. طيب سؤال يا شباب لمن يتذكر منكم، هل يجوز تقدم معمول صيغة المبالغة شراب؟ الجواب نعم يجوز. تذكرون المثال السيبوي: أما العسل فأنا شراب، قدمنا المعمول على العامل. إذن في باب الصفة، في باب اسم الفاعل يتقدم المعمول على العامل، في باب أمثلة المبالغة يتقدم المعمول على العامل، في باب الصفة المشبهة لا يجوز. فلا تقول زيد الوجه حسن وأنت تريد أن الوجه شبيه بالمفعول به مقدم وحسن هو العامل المتأخر، لا يجوز، لا يجوز هذا. طيب كما تقول زيد عمرا ضارب في اسم الفاعل هذا يجوز، يجوز أن تقول زيد عمرا ضارب. معرب عمرا هذا مفعول به وهو معمول قد تقدم على عامله، في باب اسم الفاعل يجوز، في الصفة المشبهة لا يجوز. هذه مسألة. المسألة الثانية قال ولم تعمل إلا في سببي. يعني هذا أيضا يا شباب من الفروق، أن اسم الفاعل يعمل في صنفين، يعمل في الأجنبي ويعمل في السببي. طيب يعمل في الأجنبي ويعمل في السببي. أما الصفة المشبهة فلا تعمل إلا في السببي، لا يجوز أن تعمل في الأجنبي. طيب وسنرى هذا الآن في الأمثلة. نحو زيد حسن وجهه، حسن وجهه، وجهه. طيب وجهه هذا شبيه بالمفعول به لحسن، عمل فيه ولا ما عمل؟ عمل فيه. طيب ما نوع وجهه؟ هل هو أجنبي من حسن أم سببي؟ نقول هذا سببي. ما معنى سببي؟ السببي له صور. طيب عشان نختصر الكلام، من صور السببي أن يكون هناك علاقة وارتباط بين الاسمين، فالوجه في علاقة بين الوجه وحسن وفيه رابط بينهما. ما هو الرابط؟ الضمير. فالوجه هنا ليس شيئا أجنبيا وغريبا من كلمة حسن، بل بينهما علاقة وارتباط. واضح؟ بينهما علاقة وارتباط، والذي ربط بينهما هو الضمير. فلا بد في السبب لا بد أن يوجد رابط يربط بينهما. هذا الرابط الأصل فيه أن يكون الضمير. تمام. إذن هل كلمة وجه أجنبية من حسن؟ لا، هذا يقال له سببي، والسبب في اللغة العربية هو الحبل، والحبل هو الذي يربط بين الشيئين. فكذلك الضمير هنا ربط بين كلمة وجه وبين كلمة حسن، هذا الذي سوغ لكلمة حسن أن تنصب الوجه. إذا لم يتضح لك هذا سيتضح لك لما تفهم الأجنبي. الأجنبي عكس السببي، وبضدها تتبين الأشياء. قال ولا تعمل في أجنبي، فلا تقول زيد حسن عمرا. ما علاقة عمر بزيد وبحسن؟ ما العلاقة؟ حتى التركيب أصلا تلاحظ أنه ركيك وغريب. زيد حسن عمرا، هذا ما علاقة عمر بحسن؟ نقول أجنبي لا علاقة بينهما. لو كان هناك علاقة لوجد رابط، والرابط هذا الأصل فيه أن يكون ضميرا. طيب فهنا لا يوجد رابط، لا يوجد ضمير، فلا علاقة بينهما. طيب فالوجه علاقته من زيد واضح، هناك علاقة الجزئية، الوجه جزء من زيد، لكن عمرو ما علاقته بزيد؟ لا علاقة بينهما. ليس هناك كلمة أخوه، أبوه، عمه، صديقه، خاله، ليس هناك أي رابط. طيب في الجملة يعني، فنقول هذا الأسلوب أجنبي، هذا أجنبي. هل تعمل حسن في عمرو؟ لا تعمل. لماذا؟ لأنه أجنبي، والصفة المشبهة لا تعمل في الأجنبي وإنما تعمل في السببي. واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي، نحو زيد ضارب غلامه. صنف هذا أجنبي ولا سببي؟ هذا سببي. لماذا؟ فيه سبب يربط، هو أن هذا الغلام تابع لزيد وهناك الضمير الرابط. طيب هذا سببي. ومثال أجنبي، وزيد ضارب عمرا، يستقيم ولا لا؟ يستقيم، مع أن عمرو أجنبي من زيد، لكن هنا عندنا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل في الصورتين. إذن هذا من الفروق بين الأجنبي، عفوا بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، أن الصفة المشبهة تعمل فقط في الأجنبي، في السببي عفوا، وأما اسم الفاعل فإنه يعمل في الصنفين، في الأجنبي والسببي. ثم قال فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال، وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجرر بها مع السما من الخلا، ومن إضافة لتاليها وما لم يخلف هو بالجواز أثم. الشرح، الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام نحو الحسن، أو مجردة عنهما نحو حسن، وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول، المعمول الذي هو إيش؟ دائما نمثل له الوجه. لا يخلو المعمول من أحوال ستة: الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه وحسن الوجه، واضح؟ طيب إذا العامل فيه أل والمعمول فيه أل. في المثال الثاني العامل ليس فيه أل والمعمول فيه أل. طيب الثاني أن يكون مضافا لما فيه أل نحو الحسن وجه الأبي، فهنا العامل حسن وأضيف إلى وجه، وجه ليس فيه أل لكنه أضيف إلى شيء فيه أل وهو الأب. المثال الثاني وحسن وجه الأبي، حسن وجه الأبي، هنا حسن ليس فيه أل لكنه أضيف إلى وجه، ووجه هذا أضيف إلى شيء فيه أل. طيب الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه، أين الصفة؟ الحسن. أين الموصوف؟ الرجل. طيب أين المعمول؟ وجهه، وقد أضيف إلى ضمير، هذا الضمير يعود على الموصوف من هو؟ الرجل. وبرجل حسن وجهه نفس الشيء، اللهم بدون أل. طيب الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه. تمام، مررت في الفاعل بالرجل جار مجرور، الحسن هذا صفة والرجل هو الموصوف، ووجه هذا فاعل للحسن، وهو مضاف وغلامه مضاف إليه وغلام مضاف والها مضاف إليه. وهذا الضمير هو ضمير من؟ ضمير الموصوف وهو ضمير الرجل. وبرجل حسن وجه غلامه نفس الشيء اللهم بدون أل. الخامس أن يكون مجردا من أل دون الإضافة، يعني ليس فيه أل لكن فيه إضافة، نحو الحسن وجه أب، الحسن وجه أب، فوجه هذا فاعل للحسن هو مضاف وأب مضاف إليه، هل فيه أل؟ هل كلمة وجه فيه أل؟ لا. طيب وحسن وجه أب فيه إضافة لكن ليس فيه أل. السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة، يعني لا فيه أل ولا فيه إضافة. من المعمول؟ دائما احفظوا المعمول الوجه والعامل الحسن، احفظوا هذا. نحو الحسن وجها، وجها تلاحظ ليس فيه أل وليس فيه إضافة. وحسن وجها، وجها ليس فيه أل وليس فيه إضافة، اللهم العامل هنا بدون أل، فالعامل قد يكون فيه أل وقد لا يكون فيه أل، والمعمول في الحالتين ليس فيه أل وليس فيه إضافة. طيب أين العامل؟ حسن. أين المعمول؟ وجه. ثبتوا هذا. فهذه 12 مسألة، تمام؟ لأن 6 مع 6 12، لأن كل صور كل قسم كل حالة فيها اثنان لو لاحظتم، فستة مع ستة 12. فهذه 12 مسألة، والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة، المعمول الذي هو الوجه في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة، إما أن يرفع أو ينصب أو يجر، فيتحصل حينئذ كم صورة؟ 36 صورة. تمام؟ دخلنا في الرياضيات الآن. هل هذا كثير 36 صورة؟ أبشركم أن هذا قليل جدا جدا جدا، وسأقرأ عليكم المبلغ أو العدد اللي جوالي ستنصدمون، يعني هذا فقط الآن مقدمة. طيب لن أقلق، لن نأخذها ولا نصفها ولا ربعها. وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها، أي بصفة المشبهة، وانصب وجر مع أل، أي إذا كانت الصفة. الآن بعد أن سرد لك الصور رجع إلى أبيات ابن مالك فيريد أن يفك الأبيات. طيب الآن نحن لا يهمنا كثيرا فك الأبيات، المهم أن يهمنا فهم المسألة، لأن فك الأبيات جعلناه للشرح المختصر. طيب وانصب وجر مع أل، أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن، ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن، مصحوب أل أي المعمول المصاحب لأل نحو الوجه، وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة، ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه أل نحو وجه الأبي، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه وجهه، والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه أو وجه غلامه، والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه أبي. هذا كله يا شباب تقدم، هذا كله تقدم في الصور التي ذكرناها قبل قليل 12 صورة. هو فقط الآن أراد أن يعلق على أبيات ابن مالك. طيب ثم قال وأشار بقوله ولا تجر بها مع ال إلى آخره، إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز، يعني لا تظن أن كل الصور التي أوردناها جائزة، لا، في صور جائزة في صور ممنوعة، بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل أربع مسائل، أربع مسائل ممنوعة. متى؟ إذا كانت الصفة الذي هو العامل، إذا كانت الصفة فيها أل فهناك أربع مسائل ممنوعة. الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه، هذا لا يجوز، ما يجوز هذا، العامل فيه أل والمعمول فيه ضمير أضيف إلى ضمير، هذا لا يجوز. الثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه، هذا لا يجوز. الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أبين. الرابعة جر المعمول المجرد من أل والإضافة نحو الحسن وجه، الحسن وجه، هذا لا يجوز. فمعنى كلامه ولا تجرر بها أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع ال اسما خلا من ال أو خلا من الإضافة لما فيه ال، وذلك كالمسائل الأربع التي تلوناها. وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه، كالحسن الوجه والحسن وجه الأبي، وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير ال على كل حال. طيب شباب، الآن نحن انتهينا من الباب، لكن أريد أن أنبهكم على مسألة مهمة. نحن عرفنا قبل قليل، ارجعوا إلى صفحة 128 في الوسط لما قال فهذه 12 مسألة والمعمول في كل واحدة، هذا الذي يهمني الآن. كيف تعرب المعمول بعد الصفة المشبهة؟ نقول والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر. طيب، يرفع مثل إيه؟ زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، معرب وجهه فاعل خلاص، والفارسي يرى أنه بدل من الضمير الموجود في حسن، خلاص هناك رأيان وقد ذكرنا هذا في شرح القطر. طيب، ننتقل إلى الأسلوب الثاني وهو النصب. لو قلت مثلا حسن وجها، زيد حسن وجها، ما إعراب وجها؟ نقول تمييز. تمام، إذا كان فيه زيد حسن الوجه، هذا ينبني على الخلاف، هل يجوز في التمييز أن يكون فيه ال؟ عند البصريين لا يجوز، وعند الكوفيين يجوز. فعندنا نحن إيش نقول؟ نقول هذا شبيه بالمفعول به. طيب، زيد حسن الوجه، هذا أسهل صورة، مضاف ومضاف إليه مجرور وانتهى الموضوع. إذن زيد حسن وجهه، حسن الوجه أو وجها. طيب، حسن الوجه كلها جائزة، الرفع والنصب والجر، الرفع على الفاعلية والنصب على التشبيه بالمفعول به، هذا إذا كان فيه ال، إذا ما فيه ال لا بأس أن تقول تمييز. وحسن الوجه هذا مضاف ومضاف إليه. كم صورة ممكن تصل هنا؟ هو ذكر هنا قال 36 صورة، والحقيقة أنها أكثر من ذلك بكثير. الباب انتهى خلاص، نقف على هذا الباب، لكن انظروا مثلا الخضري ماذا يقول. الخضري ذكر حاشية طويلة. طيب، قال وعند التأمل تزيد الصور على ذلك كثيرا، لأن أنواع السبب الاثنى عشر منها ستة في كونه مضافا للضمير. طيب، ثم قال ويختلف في بعضها كما يعلم مما يأتي، فتكون أنواع السبب 18 في أحوال إعرابه، ب54 في كون الصفة بأل أو لا، ب108 ثم 3 كون المعمول ضميرا، إلى أن قال فالجملة 114 تضرب في 192 المارة، كم يصبح المجموع النهائي؟ تبلغ 21,888. سمعتم؟ 21,888 هذه اللغة العربية. طيب، هناك صور جائزة وهناك صور ممنوعة، يتعذر منها ضعف ما مر، لأنه يضرب في كون المرجع بأل أو لا، فتأمل والله أعلم. يعني وأنا أقول لكم لا تتأملوا ولا شيء. هذه المسألة يعني فقط لإعمال الذهن ويعني التمرين رياضيات، هذا يعني من أراد أن يتسلى عليها. لو رجعتم إلى شرح المكودي على الألفية لوجدتم أنه ذكر جدولا لهذه الصور لمن أراد أن يطلع عليها يعني. ثم قال باب التعجب، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.